أهلاً بالناس الأسرة تمام. تو ما دكيت علينا الباب لقيته مفتوح والرد جواب. مرحب مرحب بالأهل بالأهل وبالأحباب مرحب. في يوم 19 شهر أغسطس سنة 1972 سجلت روحية عبد الخالق أغنية إهدى كله من كلمات عصمة الحبروك وألحان أحمد المحلاوي. أجيزت الأغنية للإذاعة في يوم 24 شهر أغسطس سنة 1972. خلي شيء لعنك تطلو.

ما احلى ندات الهوى يا مرحبا ويا متهلا يا مدللا يا مدللا يا مدللا عيوني الكحلة بيت عطارة بيصوم وزايدة الحلة يا مدللا يا مدللا عيوني الكحلة بيت عطارة بيصوم وزايدة الحلة ماشية هنا في دربنا الهنا يا مرحبا ويا متهلا يا مدللا. في يوم 19 شهر أغسطس سنة 1955 سجلت عائشة حسن أغنية كلمني وداري عنيك. الأغنية كلمات سعيد المصري ومن ألحان حسين جنيد. أعيد تسجيل الأغنية في يوم 13 شهر سبتمبر سنة 1955. Thank you. في يوم 19 شهر أغسطس سنة 1962 سجل سيد مصطفى أغنية عالسلمية، وهي من كلمات زين العابدين عبد الله، لحن وغناء سيد مصطفى. Thank you. أفكر في نورتنا واللي شاريها وبالي فيها واللي شاريها وبالي فيها فاضل شوية وتفوت عليا فاضل شوية ساعد ما تخطر بشلها الأخضر أقول في سري الله أكبر يا ربي صنع وصنع عيونا يا ربي صنع في يوم 22 و28 شهر يوليا سنة 1992 سجلت سعاد مكاوي أغنية النجاح أو حلو النجاح. الأغنية من كلمات مصطفى الضمراني وألحان علي سعد، أعيد التسجيل مرة أخيرة في يوم 19 شهر أغسطس من ذات العام.

حاجه اي حاجه كل حاجه اي حاجه كل حاجه اي حاجه قول بحبك قول كرهتك قول قول قول ما يهمكش حاجه قول اللي عايزك قول اللي بعدك بس قول لي اي حاجه اي حاجه يا حبيبي. عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت علي ايه ايه وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ولا قلبي ولا املي والمخبي علي مني لوم عليا ولا ايه جيت الحق عندي اديهولك من عينيا، اديهولك من عينيا. لو في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم عليا، ولاقيت الحق عندي اديهولك من عينيا، اديهولك من عينيا. لو في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم عليا، ولاقيت الحق عندي اديهولك من عينيا، من عينيا. وانت قلبي وانت املي، قولي مالك ساكت ليه ليه ليه؟ قول يا قلبي قول يا املي، قول مخبي عليا أملي، قولي مالك ساكت ليه ليه؟